الذكية الخلق والقصص لبنية الدين والجمال يا جمالا ما مثله Allah'a emanet olun. والخصال لبني السيدي والجمال يا جمال أنغامك.